إن أهل الآخرة لهم قضايا، لهم مسائل ما بيسألوش عنها، ما بيسألش ده حلال ولا حرام، لا لا هو مش عايزه. شيخ الإسلام ابن تيمية ابن القيم سأله سؤال مرة، هو ابن القيم بيحكي يقول سألت شيخ الإسلام مرة عن شيء، قال هو ليس بحرام ولكنه ينافي أهل الهمم، وما كنت أظن أن مثلك يسأل عن هذا. قال هو مش حرام، بس اللي زيك كده يا عم شرف ما ينفعش يسأل عن دي، ما ينفعش يقول لي لو واحدة وقفتني في الشارع وهتسألني سؤال أقف معاها، ما يسألش، هو عارف ان ده ما ينفعش، اقفل الباب ده من بعيد. لو واحدة اتصلت بي وبتقول لي لو سمحت تدخل بيني وبين جوزي، انا بيحصل كده او لا، خلي جوزك يكلمني، تقول لي لا انا مش عايزك تعرف جوزي ان انا كلمتك او لا، تبقي خاينة. اللي تعمل كده تبقى ايه؟ خاينة. فعلا انا بقول لك كده اهو، انا ما رضاش لمراتي انها تعمل كده. ازاي ارضى لمراتك انها تعمل كده؟ انها تقول لي فلان صاحبك وبيجي لك او يعرفك وهو عمل كذا وكذا، بس ما تقولوش ان انا كلمتك، اقول لها دي خيانة. لازم تقولي له النهارده، والا انا هقول له والله العظيم هيطلقني. ما يطلقك انا مالي، بس ابقى عملت اللي علي. صحيح خيانة مراتك انها تكلم حد من وراك، تبقى ايه؟ خيانة، تبقى خاينة. مراتك تعمل حاجة من وراك تبقى خاينة. أنا لسه النهاردة قلت لواحدة كده، قلت لها أنت في ملك رجل، أي لو فكرت في غيره من وراك تبقى خاينة، مجرد تفكير مش كلام، هو ده المنهج. وإحنا ما بنتكلمش دلوقتي بقى في حلال وإيه، لا مش في حلال وحرام، النهاردة الحلال وحرام، مكالمة المرأة مباح، الوقفة مع المرأة أنت ده اللي عايزها، مش عندنا، عندنا هنا أهل الإيه؟ أهل الآخرة. أهل الآخرة اللي هو إيه؟ خايف على الحسنة، خايف على الحسنة. ممكن جوزها يجي يوم القيامة ويوقفك ويقول لك إيه؟ يا عم الشيخ أنت كلمت مراتي من ورايا، اديني لو سمحت من فضلك. لا أصلاً حسناتي غالية ولا رخيصة؟ يا نهار أبيض، ده إحنا غلبنا فيها غلب، ده احنا طلعت عينينا وعينين اهالينا عشان نعمل حسنة خالصة، ما فيهاش رياء وسمعة، وما فيهاش عجب وغرور، وما فيهاش رؤية نفسه وطلب محمدة، وما فيهاش وما فيهاش وما فيهاش، والاخر يجي ده ياخدها بالراحة كده. ده انا هخوفك من الزنا بقى، ان سيدنا النبي قال ايه؟ صلي عليه، ان الرجل اذا زنى في حليلة جاره فان الله يقيم زوجها على حسنات الزاني ويقول له خذ حتى ترضى. ياخد كم؟ ياخد كم؟ ياخد كم؟ يعني لو وقفوا على حسناتك وربنا بيقول له خذ لحد ما ايه؟ لحد ما ترضى، ايه اللي يرضيه؟ هياخدها كلها، هياخدها كلها، وده جزاء وفاقة. فلذلك بنقول ان نفسية اهل الاخرة قوة الرجاء في الاخرة. قلنا الحديث اللي هو فانها لهم لكم لهم في الدنيا ولكم في الاخرة. لما سيدنا عمر دخل على سيدنا النبي صلي عليه، انا اتبسطت ان عيني وقعت عليك لقيتك بتصلي على النبي، جزاك الله خير. الـ سيدنا عمر لما دخل على سيدنا النبي صلى الله، انا عايز اظبط واحد ما بيصليش على النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم، فالارائد والحصير قد اثر في جنبه. معلش يا عم ابو الفتوح، اصل الناس دي ما نمتش على الحصير، انا كمان نمت عليها، نمت على الحصير، الحصير اللي هو السمر بتاع كنا زمان بنفرش المسجد بحصير سمر حاد. ايه؟ حلف. حلف وايه؟ وديز. حلف وديز. حقيقي والله انا نمت عليه في المسجد، وقمت فعلا وانا شفت بقى الحصير مخطط كده، خطوط كده في جنب، خدت بالك ازاي؟ الخطوط دي بتصور بها بقى سيدنا النبي صلى عليه. عم الشيخ عبد اللطيف اللي كان حاضر معانا امبارح ده كان كل يوم خميس ليل الجمعة يلم الحصر بتاع المسجد ويكنس المسجد وينفض الحصر، عارف لما يلم الحصيرة كده وينفضها كده ويطلع التراب ويطلع وشه تراب. يا عم الشيخ انت بتستنشق تراب كده، ما تموتش نفسك. يقول يا اخي خلي الواحد يموت ويرتاح، وبقاله 40-50 سنة دلوقتي وما ماتش. اسأل الله عز وجل ان يرزقنا واياكم حسن الخاتمة، وان يطيل عمره في طاعة الله ويرزقه حسن الخاتمة. الشيخ عبد اللطيف ده كان صاحب ابويا الله يرحمه. الشاهد ايه؟ الرسول نايم على الحصير اثر في جنبه، مقطع جنبه، فداه ابي وامي ونفسي رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر لما شافه كده بكى، قال له يا رسول الله انت وانت رسول الله يفعل الحصير وهكذا في جنبك، وكسرى وقيصر يتقلبان في الحرير والديباج. فابتسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ألا ترضى أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ هي دي النفسية، قوة الرجاء في الآخرة. قلت لكم زمان كنت راكب تاكسي مهكع 25 مع واحد غلبان كده سواق تاكسي، فالمهم عدت عربية كده من جنبينا فم، فقال لي انت عارف العربية دي بكام؟ قلت له بكام؟ قال لي بنص مليون جنيه. قلت له اكيد في الجنة في احسن منها. قال لي طبعا على الاقل اللي في الجنة ما انشفتش. هي دي قوة الرجاء في الاخرة، ان عدت جنبيك عربية عدت فوق دماغك قطر، انا مش عايز ده، انا عايز الجنة. اكيد في الجنة في حاجة احسن من دي ولا ما فيش؟ انا قلت لكم قبل كده ان الجنة اميز ما فيها انها مفاجأة، مفاجأة فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. كل حاجة مفاجأة، يعني تدخل توصل البيت تقول ايه ده، هو في كده؟ يذكر في بعض الحديث الضعيف عجب ان المؤمن حين يدخل الجنة، حديث ضعيف او موضوع او حديث مش صحيح وخلاص، او المؤمن يدخل الجنة يلقاه رجل من خدامه فيقول الله ويسجد له، يظن ان ده ربنا ويسجد له، يقول له قم انما انا عبد من عبيدك، ويطوف عليهم ولدان مخلدون اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. يعني لما تدخل الجنة بتاعتك كده، والجنة بتاعتك اول ما تدخل من الباب لازم يبقى فيه فسحة، عارف الفسحة 2 في 3 اللي عندك دي، بس هي 2 في 3 مليون متر. الفسحة بتاعت بيتك في الجنة اول ما تدخل تلاقيهم متنطورين زي اللؤلؤ الايه، ما انت اصلا ما شفتش عمرك ما شفت لؤلؤ اصلا. هشبه لك ايه، طب اعمل ايه فيك دلوقتي؟ المهم ان انت قوة الرجاء في الاخرة، ان هتروح نفسك في بيت، بيت ايه يا ابني؟ انسى كل اللي انت بتحلم دي بيه، ده كلام فارغ، انت هتشوف حتة بيت. اللهم ارزقنا الجنة يا رب. نفسية قوة الرجاء، قوة الرجاء. عشان كده سمعنا الآيات في الصلاة، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير، يعني خير يعني أحسن وأفضل وأبقى، يعني أدوم أدوم أدوم أبقى. فلذلك عايز نفسيتك تبقى كده، اوعى تفكر عمرك ان انت فقير في الدنيا دي وان حد احسن منك، اوعى تفكر ان الراكب العربية دي احسن منك، فيش حد في الدنيا دي احسن منك. ان كنت رجل الاخرة، ان كنت رجل الله بتاع ربنا، خليهم يركبوا عربيات. اسمع حسن البصري يقول ايه، هم وان هرتقت بهم البراذين وهملجت بهم البغال فإن ذل المعصية لا يفارق قلوبهم. أبى الله إلا أن يذل من عصاه. كنت بزور الواد عمرو ده بيتهم من كم سنة كده، وأنا معدي لقيت في عمارة بتتبني جديدة كده جميلة، فقلت يا ترى الشقة هنا بكام؟ واحد نفسه شقة في الحت في الرواقة دي. أصدقكم القوي، ما بقاش نفسي في شقة خلاص، نفسي بقى في قصر على النيل في الجنة. ما هو النيل من أنهار الجنة، فلذلك بقول إيه، الواحد ما عادش نفسه في شقة ولا نفسه في عربية ولا نفسه في يتجوز ولا نفسه في لا، نفسك في إيه؟ بس هي دي نفسية قوة الرجاء في الآخرة. قل له يا رب، بس الأول حررها من قلبك كده، ابدأ نقيها. عارف تحررها يعني إيه؟ ها؟ أنا تعلمتها كده إن سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: واذكر بالهداية هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سدادك السهم. سدادك السهم يعني تنشن كده، عايز أنشن الواد أحمد سعيد ده، ها؟ فأنشن عليه كده، عايزها في دماغك ولا في صدرك؟ ها قول. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. فعشان كده بقول حررها. عارف حررها يعني ايه؟ يعني هاجي عن نية وأم ماسك المطوة وحرر النية كده، ها، احضر يعني اقشرها، اشيل كل الايه الشعب اللي حواليها دي كده، انضفها كده، ها، انضفها عشان ايه؟ في الاخر الاقي النية طلع عاملة ازاي، زي الصاروخ كده للاخر. حرر نيتك، امسك النية كده وقول ايه، انا بقول الاخرة عشان ربنا بس ايه يحبني ويديني دنيا. لا لا لا لا يا رب، والله يا اخرة بكلم ربنا بيني وبين نفسي. حرر النية، نضفها. انا بقول اخرة عشان بس ايه قصر ديل يزعر لو طيل دنيا كنت عملتها. لا لا يا رب، لا والله انا ما عايز دنيا، ولو جات الدنيا انا ما عايزها. لا ده ليك بس، اي يا رب حرر نيتك، ها، نضفها، روقها، زبطها. وإذا رأى الله منك هذا الإخلاص رضي عنك. يا رب ارضى عنا يا رب. إخوتي أنا أحبكم في الله. تعالوا إلى وإحنا خلص. لا لا لا الساعة كم بدأنا كم؟ صلى على الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الذين يدخلون الجنة بغير حساب، اللهم اجعلنا منهم. عايز أبشر، بس أبشركم وفرحكم الليلة دي لأن أنا بحبكم في الله، إن 70,000 عدد صغير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سألت الله الشفاعة لأمتي. يا رب كرمنا ونخلص الكتاب ده، كتاب عظمة النبي صلى الله عليه وسلم، أوشك أنه ينتهي، هينزل إن شاء الله اسمه حبيب الله، وانتوا طبعا أول ناس هتاخدوه بإذن الله تعالى. صلى على الرسول صلي. لا لا لا لا، هو بيقول لي خلص 9:30 فاضل ربع ساعة. لا أنا لسه ما اشتغلتش ولسه ما شبعتش منكم، صح ولا لا؟ قولوا لي براحتك. طيب بس لا لا انا ما بتكلمش على 10:30 ل 9:30، انا عايز بس اشبع منكم. انا بحبكم في الله وبحب قعدتي في وسطكم دي، ويعني هي دي الدرس اللي انا بحس فيه ان انا قاعد في وسط حبايبي، بتكلم براحتي، بقول اللي انا عايزه، وانتوا هتستروا عليا صح؟ اوعوا تسلموني. كنا بنقول ايه بقى، صلي على الرسول صلي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الكتاب ده كنت يعني فعلا حسيت وانا بكتب في الكتاب ده ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم دايما يؤثرنا على نفسه. يقول ايه؟ لكل نبي دعوته مستجابه، وانا ادخرت دعوتي شفاعه لامتي يوم القيامه. يا عم صلي عليه بقى، صلى الله عليه وسلم. سيدنا النبي يبكي، سيدنا جبريل ينزل. عارف لما سيدنا النبي صلي عليه يا ابني، لما سيدنا النبي يبكي يعني ايه؟ دي يعني اعظم حالات القرب من الله، انه يبكي، رق قلبه فبكى. ينزل سيدنا جبريل: ما يبكيك يا محمد؟ يقول: امتي امتي امتي. وربنا جل جلاله العظيم الجليل الكبير الكريم يقول له: اخبر محمدا إنا سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. ربنا يقول له: مش هنزعلك، سنرضيك في أمتك ولا نسوءك. عشان كده أنا شايف إن من حق سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، من حقه علينا إن احنا نحبه أكتر من كده، أكتر من اللي احنا فيه ده. حقه بعد كل اللي عمله عشاننا صلى الله عليه وسلم. شوف الحديث ده، قال: سألت الله الشفاعة لأمتي. قال له: يا رب شفعني في أمتي. انت جديد يا ما تغيبش ثاني، اصلا ما اعرف الجداد ايه اللي قعدك قدام كده وانت جديد. صلى الله الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال الله: لك 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وانا قلت لكم قبل كده، خلي بالكم يا عم الحاج يا ابو نضارة، ها خلي بالك ان 70,000 يدخلوا الجنة بغير حساب. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا كده متماسكي الايادي كده، اقول له: يا رب بتوع درس الاربع يا رب، ايدينا في ايدين بعض وكده ونخش. يدخل الجنة بغير حساب يعني يطلع من القبر عدل على صراط طيران على باب الجنة، ادخل يتغدى جوه. ربنا اللي قال كده: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. أحسن مقيلا هيناموا القيلولة، مش هيناموا، فيش جنة في الجنة نوم عشان النوم أخو الموت. في يوم هيعودوا وقت القيلولة، الوقت القيلولة ده اللي قبل الظهر بساعة، الساعة 11 10 ونص 11 هيبقى في الجنة. اللهم اجعلنا منهم يا رب، اللهم اجعلنا منهم يا رب. قال له: يا رب شفعني. قال له: خذ 70,000 وادخل الجنة من غير حساب. قلت: رب زدني. صلى الله عليه وسلم قال له: رب كمان شوي، رب زدني. قال: فحسى لي بيديه مرتين عن يمينه وعن شماله. حرام طبعا التشبيه والتمثيل والتكييف، يعني ما اقدرش اقول لك كده، بس عندنا احنا في الفلاحين لو انت قلت ولله المثل الاعلى، احنا نقول حسى الله جل جلاله، حسى بيديه بغير تشبيه ولا تكييف، ما نقولش مش زي كده، لكن عندنا احنا حسى يعني ايه كده، حسوة وكده حسوة. ربنا قال له: طب خد دول وخد دول بيدي الرحمن. طب يدي الرحمن دول يطلعوا قد ايه بقى؟ الله اكبر، الله اكبر، شيء عظيم جدا، بس بدون تكييف عقيدتنا ولا تشبيه ولا تمثيل. حسية بيدين ليس كمثلهما شيء وهو السميع البصير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وعدني ربي عز وجل أن يدخل الجنة من أمتي 70,000 بغير حساب ولا عذاب، وثلاث حسيات من حسيات ربي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها هنا أبو عبيدة بن الجراح، سبحان الله العظيم، قلنا نعم. قال: ها هنا معاذ بن جبل، قلنا نعم. قال: ها هنا عوف بن مالك، قلنا نعم. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نسأله عن شيء ولا يسألنا عن شيء حتى رجع إلى رحله، ثم قال: ألا أخبركم بما خبرني به ربي آنفا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: خيرني بين أن يدخل ثلثي أمتي الجنة بغير حساب ولا عذاب وبين الشفاعة، قلنا يا رسول الله ما الذي اخترت؟ سيدنا النبي قال ايه؟ صلي عليه صلى الله عليه وسلم، قال لهم ربنا خيرني، قال لي ايه رأيك تدخل ندخل من أمتك التلتين الجنة والتلت النار ولا الشفاعة؟ قالوا له ها اخترت ايه؟ اخترت ايه؟ اظن كلنا عمالين نقول في انفسنا الوقت يا ترى النبي اختار ايه بقى؟ يا رب استر يا رب. قلنا جميعا ما الذي اخترت؟ ما الذي اخترت؟ قال اخترت الشفاعة. قلنا يا رسول الله اجعلنا من اهل شفاعتك، قال ان شفاعتي لكل مسلم. الله، اللهم اجعلنا من اهل شفاعة النبي، اللهم توفنا على الاسلام، اللهم يا ولي الاسلام واهله مسكنا بالاسلام حتى نلقاك به. أنا قلت بس أبشركم بشوية الأحاديث اللي فرحتني دي، أحاديث جميلة جدا ورائعة وتفرح والله وتخليك بس تحب النبي زيادة، صح؟ وتصلي عليه زيادة. لا لا، ده أنا أكتر من كده، أنا من وجهة نظري إنها الأحاديث دي تخليك تحب ربنا زيادة. كريم كريم قوي إن هو جل جلاله يسمح لسيدنا النبي إن هو يدخلنا الجنة. ده ده ده ده نعمة، اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. كنا بنتكلم بقى في إن الذين يدخلون الجنة بغير حساب من يضحك الله لهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب. وذكرنا من يضحك الله لهم أول حاجة التوحيد. نمرة اثنين، الذين يضحك الله لهم الذين لهم أعمال فزة عظيمة كبيرة، الشهادة مقبلا وإيثار الله ورسوله على النفس وحظها، وإن الإنسان يبقى له عمل ضخم فز، يعني يبقى الإنسان مثلا كده إيه يعمل، إحنا بنسميها طفرة، طفرة في حياته. عايزكم يا إخوة كل واحد يفكر يقول يا رب طيب أنا نفسي أعمل حاجة كده كبيرة ترضيك وتفرح بيها يا رب وتضحك منها يا رب عشان أقابلك وأنا فرحان وتضحك لي في القيامة زي ما ضحكت لي في الدنيا. ابدأ بقى خلي الموضوع ده في دماغك. صلي على سيدك النبي صلي. أحيانا ربنا سبحانه وتعالى يبتليك لمجرد الاختبار. يعني ايه؟ يعني تلاقي حد بيخبط على الباب او اخوك بيتصل بيك او الى غيره يقول لك العيال بيتين الليله دي من غير عشاء، اديني 100 جنيه. تدخل تجيب ال 100 جنيه وترجع ما تلاقيش، تروح له تقول له خد، يقول لك خلاص والله اتقضت. يبقى هي كان المقصود منها بس امتحانك، هتدي ولا مش هتدي؟ هو مش عايز منك ربنا حاجة بس بيمتحنك في الموقف ده، هتعمل ايه؟ مجرد امتحان. يعني احيانا تتعرض لك امرأة وبعد كده تفر وتفضل تطاردها وما تعرفش تطولها، هي كانت لحظة امتحان، هتقع ولا هتعدي؟ عشان كده بقول لك كتير شكلك قدام ربنا وحش قوي، سقطت من عين الله لما امتحنك وما لقكش العبد الذي يحب، ما لقكش على المقتضى المراد، امتحنك وما لقكش في المكان الذي يريدك فيه او في المكانة التي اهلك لها. قلت قلت لكم الكلام ده قبل كده في قول الله عز وجل: رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. قلنا: أوليس كل صالح يرضيه؟ قلنا: لا. أنا عايزك تكتب لي جواب عشان أعذرك. ممكن تيجي تقول لياسر وناصر: أنا مزنوق ومديون في مبلغ، فلو سمحت ياسر ساعدني بأي حاجة، فؤاد اديني أي حاجة، ناصر شوف لي أي قرشين مركونين عندك، عم بالفتوح زقني زقة عشان أدور. ممكن عم بالفتوح يديني 10 جنيه، قول الله يكرمك، إلهي ينصر دينك، حلوين قوي. وناصر يديني 1000 جنيه، قول له: لا، ما كانش ده عشان فيك، كان عشان انك تديني اكتر من كده. هي دي. ربنا جل جلاله شايف ان الواد محمد فؤاد ده وعم الحاج احمد في موقف واحد ربنا حطهم فيه، هو ينتظر من عم الحاج احمد انه يعمل كذا. الله جل جلاله ليه؟ الله ينظر الى العبد بما انعم عليه من النعم، اداك فلوس واداك علم واداك عقل وفهم واداك مكانة واداك واداك واداك، مقابل ده لازم يبقى رد فعلك على قد اللي ادهولك، على قد اللي علمهولك، على قد اللي يسرهولك. لذلك قلت لكم قبل كده لما اخويا سافر بلد اوروبي، قلت له: ممكن واحد تروح هناك تشوف واحد من الكفار بيزني في واحدة في الشارع، والله عز وجل يمهلهم، لكن انت اذا نظرت اليهم يعذبك، لان انت غيرهم، انت مسلم هم لا، انت خرجت من بيت علم هم لا، الموضوع مختلف، انت حاجة والدنيا دي كلها حاجة تانية. هي دي القضية، ان العمل الفذ انك انت تتأهل وتستعد ويملى دماغك من النهاردة عمال تقول: يا رب اعمل ايه يفرحك. الله يفرح بتوبة عبده. رجل الرسول قال له: افلح وابيه ان صدق، اما ابن عمر فالرسول قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. ما سمحش لعبد الله بن عمر انه ما يقومش الليل. ممن يضحك الله لهم حسن الظن بالله. زمان كان جدي الشيخ يعقوب الله يرحمه، عارفينه؟ الله يرحمه الشيخ يعقوب، جدي جد جدي ابو ابويا، كان من أجمل الناس خلقا وخلقا، الله يرحمه، ما رأيت مثله ولا رأى مثل نفسه، الله يرحمه. كنا لما نزنق زنقة كده في أي حاجة يوم يقول والله كده، وده كان صوته عمره صوته مرتفع عن كده اللي بقولك عليه ده: يا ابني ده مرت بينا زنقات اكتر من كده وربنا عداها. كان صوته اعلى حاجه كده، الله يرحمه. فهي دي حسن الظن بالله، انك انت ما تضخمش وتهول مشكله، ما تعملش زي الحاج عمرو كده، ها، وانما قول: يا عم هتعدي هتعدي. حسن الظن بالله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، في ضبطها النووي وقرب غيره. غيره يعني ايه؟ تغييره. وقرب غيره ان انت تقع في مشكلة احيانا. قلت لكم القصة دي مش كده؟ ابقى ماشي في الحرم كده ويقابلني اخ: يا شيخ ادعي لي انا في كرب شديد ادعي لي. فانا أكثر الناس أقول يا رب يفرق كربك وكربي وكربات المسلمين يا رب. لكن لو شبطت في قفا واحد وقلت له إيه هو إيه الكرب اللي عندك؟ أصل مراتي سابتني وراحت بيت أبوها ومش راضية ترجع. ده كرب ده؟ إن شاء الله ما رجعت يا أخي. ربنا يرجعها له يا رب، ويهدي نساء المسلمين، ويفرز كربات المسلمين أجمعين. كان نفسي أجيب الحتة بتاع النسوان اللي أنا قريتها في درس العصر النهاردة، مش حلوة؟ قال إن الرجل، اقروها في وحي القلم، قال إن الرجل أبدا ما تكربوش امرأة. قال كده رجل الآخرة لا تكربه امرأة لا يبكي لها ولا يبكي عليها. ده الراجل ساكت ليه يا محمد؟ مش قلت لك يوم الاربعاء خد أجازة عشان ما تجيش نايم كده يا أخي؟ بطل نوم يا أخي. الحمد لله، ربنا يشفيك يا محمد ويشفي مرضى المسلمين ويفرق كربتك يا أخي وكربات السامعين أجمعين. ضحك ربنا من قنوط عبده وقرب غيره. إن قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب؟ قال نعم. الشاهد إيه هنا؟ إن لما أنت تشوف كربات، وزمان كان برضو من الكلمات العيلة عندنا إيه؟ لا تأتي المصائب فرادا. دايما تلاقي دايما تلاقي المصايب كده، تلاقي طخ طخ طخ طخ وتقف يا رب انا عبدك بالراحه عليا، انا مش قد كده، قلت بيا حوس عني. فلا تفاجئ احيانا كده الدنيا طخ طخ طخ طخ ورا بعضها. ربنا يضحك بقى لما واحد يقف ويشوف كده عمالة تتساقط حواليه المصائب والبلايا، كريم يا رب. والله كده يعني يقول ايه زدني من عافيتك يا رب. هي دي لما ربنا يشوف العبد شايف البلايا بتتساقط عليه والعبد واقف كده صامد، يضحك ربنا. يضحك ربنا من قنوط العبد وقرب غيره. ان كل ده ممكن يروح في ايه؟ في لحظة. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول كن. انا نفسي حد يقراها كده ولسه ما لقيتش حد يقراها كده. انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. انه يقف على كن، وده وقف جائز. الشاهد ايه هنا؟ انك انا عايزك تتعامل بهذه النفسية، مهما تكالبت عليك الهموم فالله قادر. قادر؟ مهما تعاظمت عليك البلايا فالله كريم. كريم؟ احسن الظن بالله، احسن الظن بالله. عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ثلاثة يضحك الله إليهم: الرجل يقوم من الليل، والقوم إذا صفوا للصلاة، والقوم إذا صفوا للقتال. عن ابن إسحاق قال حدثني عاصم ابن عمر ابن قتادة قال لما التقى الناس يوم بدر قال عوف بن عفراء ابن الحارث رضي الله عنه: يا رسول الله ما يضحك الرب تبارك وتعالى من عبده؟ قال أن يراه قد غمس يده في القتال يقاتل حاسرا. فنزع عوف درعه ثم تقدم فقاتل حتى قتل. الحديث ده طبعا من رواية ابن إسحاق، وابن إسحاق مدلس في عنعنة ابن إسحاق، فالحديث ضعيف عندهم. أما أنا شخصيا ما تزعلوش مني وبتوع المصطلح بقى هيعملوها مشكلة، أرى أن عنعنة ابن إسحاق قريبة، لذلك صححت حديث قول النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما ظن أن عمه خاذله قال: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر فلن أتركه حتى يظهره الله أو أهلك دونه، يعني حتى يعليه يظهره الله. عشان وانا صغير سألت أبوي عن يظهره الله، فكل اللي مش عارف يعني إيه يظهره الله دي، يظهره لا يعني ينصره الله، يظهره يعني يعليه الله، يعني ينتصر دين الإسلام ويشتهر وينتشر ويعلو ويعم ويسود حتى يظهره الله أو أهلك أو أموت، حاجة من اثنين، يا ينتصر الدين ده يموت. كلهم بيقولوا فيه عنعنة ابن إسحاق، وإن شاء الله الحديث حسن، حديث حسن. فلذلك في هذا الحديث اللي احنا قلناه النهاردة في مسألة، بص قول عوف بن عفراء ما يضحك الرب، أنا عايز دي تبقى عندك مشغول تقول كده في ليلة، أنا عايز ربنا يضحك مني الليلة دي، يضحك لي الليلة دي، وابدأ أفكر أعمل إيه الليلة دي، الليلة دي إيه اللي نعمله يضحك ربنا جل جلاله. كده نكون خلصنا. لا فضل حتة واحدة أخيرة، الصبر، الورقة الأخيرة. اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم ارزقنا الصبر واجعلنا من أهله الصبر. يا دي يا جمال الصبر، الصبر، الصبر يا جماعة من أعظم المعاني التي يحبها الله، والله يحب الصابرين. أصبروا علي شوي. الصبر، المرأة السوداء كانت تصرع وجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: إني أصرع وإني أتكشف، فاسأل الله أن يشفيني. قال: إن شئت دعوت الله فشفاك، وإن شئت صبرت ولك الجنة بغير حساب. الست دي يا عم الحاج، انت اسمك ايه؟ محمد عبد الحميد. عبد الحميد ايه؟ خليل. خليل ايه؟ ايوة يا عم علقمي. الست دي كان في ايدها تشفى في ايه؟ لحظة واحدة. الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أصبر وليجل. سبحان الله. تلك الدكتور محمود الله يرحمه رحمة واسعة مات، كان ابتلي بموضوع الأورام ده، اللهم اشفي أخي محمود واشفي مرضى المسلمين يا رب. فرحت أزوره وكان يعني أحيانا لما تشوف حد كده تحس انه ميت، على فكرة انت هتموت. لما رحت له حسيت ان الرجل، فقلت له: يا دكتور محمود، احب اليك ان تشفى او ان تموت؟ فسكت كده شوية وبعدين قال لي: أن أشفى. قلت له: أسأل الله أن يشفيك، ولكن كان أحب إلي أن تقول: أحبهما إلي، أحبهما إليه. إنك تقول اللي يحبه ربنا بحبه، إن شفاني أنا راضي، وإن موتني أنا راضي، بحبه جل جلاله. لكن هي النفس والحرص على الحياة، وقد يكون للإنسان نظرة، يعني ممكن يكون الراجل معذور الله يرحمه، شايف عنده عيال صغيرين. كان أحد الخلفاء عايز أجيب لكم الدرس ده بتاع زمان اسمه على فراش الموت. الناس وهم بيموتوا قالوا إيه؟ كنت محضر يجي 60-70 قول كده للناس اللي على فراش الموت بيقول إيه ما يجي يموت. فكان أحد الخلفاء ولاده أطفال صغننين كده، فكان يقول وددت أنهم شتويون ولكنهم صيفيون. العيال صغننين لسه صيفي ما شتوش. الشاهد إيه؟ إن أحيانا بتبقى حاجة زي كده. يعني أنا كاتبها في الكراسة بتاع اللي احنا مسمينها تخاريف. كاتب إيه؟ إن الإنسان يشيل هم الرزق. العيال دول هم موت هيعملوا إيه؟ يا ابني ما أنت هتموت. لا هتموت وخلاص. لما تموت مش فاهميني انتوا برضو لسه. يعني الواحد لما هم العيال صغيرين، الواحد لما يموت العيال دول هيعملوا ايه؟ ما اصلا انا هموت. يعني قصدي ايه انك انت مت خلاص، ما انت شايفهم تعبوا وزعلوا غنوا وفقروا اتكسوا اتعروا، ما انا مت خلاص. طب شايل همهم ليه بعد الموت؟ موت انت ومالكش دعوة. سيدنا عمر بن عبد العزيز لما مات ساب 11 ولد، فقالوا اوصي بهم. مات ما سابش غير 18 دينار عمر بن عبد العزيز. فقالوا له وصي عليهم، قول لفلان من الاغنياء خلي بالك من العيال، جوز ده واكسي ديك وجوز دي وراعي ده وشوف الزوجة دي. قال والله لا اوصي بهم الا العليم الحكيم. قال انا اسيبهم على الله عز وجل. ثم جمعهم قال لم اوصي بكم احدا ولكن تركت لكم سيرة، ما تمرون على أحد من المسلمين إلا وهو يعلم أن لكم عليه حقا. قال لهم سيب لكم سيرة حلوة، أي حد تعدي عليه أنت ابن مين؟ ده ابن عمر ابن عبد العزيز. تعال ده أنت أبوك كرم الدنيا كلها، نفسك في إيه؟ هي دي، أنك أنت تترك سيرة حسنة بعدك. الشاهد الصبر. الصبر درجات كثيرة جدا. الصبر على الطاعة، الصبر عن المعصية، الصبر على البلاء. الصبر على الطاعة، عايزك الليلة دي تصلي ركعتين، تقف في القيام تقرأ وتصبر جزء جزئين، تركع وتصبر 70-100 تسبيحة وترفع وتصبر الثناء على الله 10 دقائق وتسجد وتصبر. اصبر وانت ساجد، اصبر وسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى. افضل قول ودوء. اصبر على التسبيح لما يستوي، لما قلبك ينشرح وينفتح ليه وتشرب. اصبر على التسبيح لما تسقي وتروي ظمأ قلبك. اصبر، هو ده الصبر على الطاعة. اصبر في الركعة الأولانية واصبر في الركعة الثانية أطول. اصبر، يعني اقعد الجلسة بين السجدتين ورب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي رب اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وارزقني. بقول ربع ساعة، نص ساعة، ساعة. معلش عم الشيخ رأفت، احنا في زمن قل فيه الصبر، قل فيه الصبر. امبارح عملنا مشكلة في درس المعتمدية. ليه؟ الراجل عايز يقيم الصلاة. يا ابني اصبر لما الشيخ يجي. لا مش اصبر، لا مش اصبر. صبر. اللهم ارزقنا الصبر يا رب، اللهم اجعلنا من الصابرين، اللهم اعنا على الصبر. ابن القيم كلمته الجميلة ما تنسوهاش ابدا، قال واذا كنا حققنا مقام الصبر، فهل حققنا مقام الصبر على الصبر؟ يعني اصبر واعمل ايه؟ واصبر على الصبر. لو ربنا قال فيها فاصبر صبرا جميلة. الصبر الجميل الذي لا ضجر معه ولا استعجال معه، يعني لا ضجر، ما تزمزقش، ما تتضايقش، ما تقلقش ولا استعجال، وما تستعجلش. اصبر واصبر على الصبر عشان يبقى صبر جميل. عايز اقول حديث بس اخره للمرة الجاية عشان ما ازهقكوش المرة دي. حديث مهم جدا وخطير وبحبه من زمان قوي، ونفسي نعمل فيه درس كده على رواقة، اللي هو كان في من كان قبلكم ثلاثة، كان في من قبل كان قبلكم ايه ثلاثة، قولوا لا ايوه ابرص واقرع واعمى، اراد الله ان يبتليه. سبحانك يا رب، زي ما عم العلقمي، زي ما عم حدث العلقمي بيقول سبحانك يا رب، سبحانك يا رب، اقرع وابرص واعمى، اراد الله ان يبتليهم. يا عم فجأة عم رغب، طب دلوقتي ما هم ايه، ما هم مبتلين. قال لك لا، ده مش ده البلاء، اقرع وابرص واعمى ده مش ايه، مش بلاء، البلاء في الدين. اكمل؟ لا ان شاء الله. صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أراد الله أن يبتليهم. البلاء بلاء في الدين يا جماعة. اوعى تفكر ان الفلوس قليلة معاك ده بلاء، ده انت تحمد ربنا على كده. قال الله ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ربنا قال ولو رحمناهم وكشفنا ما بهم من ضر لنجوا في طغيانهم يعمهون. فهو البلاء اللي نزل على أفاك ده عشان تعقل وتهدى وتبقى راجل مسلم. ولو ربنا رفع عنك البلاء هتطغى هتفجر. عشان كده الشيخ كيسك الله يرحمه كان بيقول ايه، الفقر حشمة، الفقر حشمة. لو بعض الناس كده لو ربنا اداله زيادة شوية ما حدش هيعرف يكلمه. قال لي كده بقول له انت سرقت العربية؟ قال لي عربية مين؟ وانا لو معايا 2000 جنيه هطخ الناس دي كلها بالنار. فعشان كده بعض الناس، هو قال لي كده الله يكرمه، مش عايز اقول اسمه عشان ما يزعلش مني، كان صديقي وبانطفش دلوقتي مش عارف راح فين، كان نفسه يبقى وبعدين ما بقاش، ونفسه يبقى عنده وبعدين بقى ما عندوش، ونفسه يجيب وبعدين ما جابش، ونفسه في كذا وما جاتش معاه. فقال لي هو ربنا هيفضل كابس على نفسي كده على طول؟ قلت له هيفضل كابس على نفسي، لان عارف بعض الناس لازم تحط الجزم عليه كده، لو رفعت رجلك كده هيطلع زي بتسموه الايه، اليويو. في ناس كده لازم تفضل عامل عليه كده، وايه اللي هينط في وشك هيعورك. فلذلك بنقول ايه، ان البلاء الحقيقي اوعى تعد. قال يا شيبان الراعي، قال يا سفيان، عد منع الله عطاء، فإنه ما منعك بخلا ولكن منعك حفظا. قال يا سفيان، عد منع الله عطاء، فإنه ما منعك بخلا ولكنه منعك لطفا. عم اديني اديني اديني، وما بيديكش لطف بيك انه ما اداكش. لو اداك، عشان كده ابن الجوزي قال إيه؟ قال إذا رأيت سربال النعمة يتقلص عنك، لقيت النعم عمالة إيه؟ تقصر. إذا رأيت سربال النعم يتقلص عنك فاعلم أن ذلك خشية ألا تتعثر. لو ربنا بيرفعه كده فوق عشان ما تايه ما تكعبلش، لان ربنا كريم ولطيف يعطي من يشاء بغير حساب، ولما يمنعك من النعم يبقى لطف بيك، حفاظ عليك، يريد جل جلاله ان تبقى معه وبين يديه ان شاء الله باذن الله.